الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فسنخصص هذا الدرس ان شاء الله بالنسبه للحديث عن العمره، لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العمره في رمضان، وعز المراه التي تابع الحج بان عمره في رمضان تعدل حجه معه. ونظرا لسؤال عدد من الاخوان عن بعض المسائل المتعلقه بالعمره، فسنعلم ان شاء الله في هذا كيفيه العمره الصحيحه، مع الاشاره الى بعض الاخطاء التي يقع فيها بعض المعتمرين، مع الاجابه عن بعض الاسئله المتعلقه بهذه الشعيره العظيمه. اولا، فضلها واضح من قوله صلى الله عليه وسلم: عمره في رمضان تعدل حجه. وكذلك اخبر صلى الله عليه وسلم بان العمره تعدل العمره كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إجامة العمرة مع الحج تدفع الفقرة وتكفر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة والذنوب كما ينفي السير خبث الحديد. حديث صحيح. وكذلك أخبر أن المعتمر مجاب الدعوة، فقال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ولا شك أن هذا الأجر سيدفع عددا من المسلمين المؤمنين إلى بيت الله العتيق لأداء الأمر، ومنهم قد قام بها بالفعل في هذا في أول هذا الشهر يبادر بها الزحام، ومنهم من سيعتمر إن شاء الله. وهذا الدرس يفيد من كان سيعتمر في رمضان او بعد رمضان، فان العمره من العبادات التي يشرع في حق كل قادر عليها، وخصوصا من كان يسهل عليه اداؤها. ومن المسائل المهمه ان بعض الناس يريد لاداء العمره عدة أشياء في وقت واحد، فيريد أن يعتمر عن نفسه ويعتمر عن أبيه وعن أمه أو عن جده ونحو ذلك، فيذهب إلى مكة ليأخذ أربع عمرات، سنتين أو ثلاث أو أربع عمرات في سفرة في نفس السفرة. ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة هو الأولى بالاتباع، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعمرة السنة عمرة واحدة في السفرة الواحدة، فالنبي اعتمر أربع مرات كلنا في الفعل، ما اعتمر أكثر من عمرة واحدة في السفرة الواحدة، سافر أربع مرات كل سفرة بعمرة. ما قال لما ذهب سأعتمر عمرة عن نفسي وعمرة عن خديجة زوجتي الميتة وعمرة عن عمي حمزة، لا، وإنما اعتمر مرة واحدة لنفسي في كل سفرة. ولكن قاتل السلام فتح يريد ان يعتمر عن قريب له او عزيز عنده او عن مسلم من الفتح الباب، فقال عليه الصلاه والسلام للسائل: حج عن ابيك واعتمر. اذا الامر عن الميت لا حرج فيه، واذا قصد الميت نفع الميت اجر اجرا عظيما. فاذا اراد الانسان ان يعتمر يعتمر عن نفسه اولا، يسافر يعم نفسه يعتمر ويرجع، ثم اذا اراد ان يبر ميتا له بعمره نوى العمره عن هذا الميت او عن الحي العاجز. لو كان عنده ام عاجزه عجزا تاما لا يرجى زوال العجز. بعض الناس عنده موانع من السفر قد تشكل المستقبل او مرض قد يكفى منه، لكننا نتحدث عن شخص حي عاجز عن العمره فيجوز اداء العمره عنه، فيجعل عمرته عن هذا الشخص الميت او العاجز عجزا كليا في سفرة مستقلة، بعد ان يكون قد ادى العمرة عنه هو في سفرة الماضية. فان قال قائل: وانا الذي اعتمر عن ابي، اذا كنتم تقولون ان السنة عمرة السفرة الواحدة، فانا اريد ان اتي بعمرة عن نفسي ايضا واريد لنفسي الخير، فلماذا لا اجمع بين الخيرين واعتمر عمرة عن نفسي وعمرة عن ابي؟ فالجواب أنك يا أخي إذا طبقت السنة واعتمرت عمرة واحدة في السفرة الواحدة فإن أجرك أعظم من أن تأتي بعمرتين أو ثلاث السفر نفسها، لأن خير الهدي هدي الله عليه وسلم. ثانيا، أن الإنسان إذا قصد أداء العمرة عن الميت، نفع الميت وبر الميت وإيصال الثواب إلى الميت، فإن أجره يكون مثل أجر الميت، العمرة عن الميت يقصد، وبذلك يكون في الحقيقة قد انقلب بأجرين، أجر له هو لنفع الميت هذا، وأجر الذي سيصل إلى من هذه العمرة. ثم إن الإنسان إذا اعتمر عن عمره فإن يدعو لنفسه، يدعو لنفسه في الطواف وفي السعي، يدعو لنفسه ولو عند زمزم لا ينفع، الأجر حاصل حاصل له إن شاء الله. ثانيا، إذا أراد الإنسان السفر العمرة فإنه يتجهز لأجل ذلك، والتجهز بأخذ الشعر أي مستحب أخذها، فليس شعر واجب الأخذ أو مستحب، وشعر مباح شعر محرم، فالشعر المستحب الواجب استحب شعر الإبل وشعر العقل، والشعر المباح أخذه مثل حلاقة الرأس مثلا في الأيام العادية تقصير الشعر، والشعر المكشوف عنه كشعر الصدر، والشعر المحرم أخذه كشعر اللحية لأن الواجب لا يعتبر. فإذا أراد أن يسافر للعمرة تجهز بأخذ شيء يعرف، وكذلك تحليل الألفاظ، ويتجرد من ملابسه إزار والرداء، يتجرد بطعام مثلا ولا يغطي رأسه إذا أراد الإحرام، ويكون مستعدا للإزار والرداء. الذين سيسافرون بالطائرة لو اغتسل من بيته ولبس المناسك في بيته وذهب إلى المطار فهذا طيب، لأن أنه قد يشق عليه تبديل ملابس كالبريد بالطائرة، والوقت يسير ما بين الارتسال والوصول للميقات، فالارتسال في البيت طيب من باب التجهز لأنه لا يتيسر له الركن في الطائرة. الذين سيعتمرون في البر فإنهم يجعلون الارتسال في الميقات أو في الطائف قبل الميقات لأجل إزالة ما علق من الوسخ في السفر، والاغتسال على أي حال سنة، لو ما تيسرت له فلا حرج عليه، لكن يغتسل في الميقات ويلبس في الميقات ملابس الإحرام ويتجرد من كل مخيط. وبعض الناس يستحيون من التجرد من السراويلات الخطيرة تحت الثياب، وهذا الحياء لا يسمى حياء بل هو خجل مذموم، لأن العبادة لله تقتضي طاعة الله فيما أمر، وما دام أمرنا بالتجرد من المخيط نتجرد حتى لو كنا لم نتعود على ذلك، مع أهمية أن يسكن الإنسان رداء إزاره حتى لا ينفلت. ثم إن بعض الناس يخطئون في فهم المخيط الذي يجب التجرد منه، فيظنون أن كل شيء فيه خيطان مقصود بالمخيط، كجلد الساعة والتهاء بعض النعال المخيطة أو الحقيبة المحمولة ونحو ذلك، وهذا غير صحيح، فإن المخيط تعريفه ما كان مفصلا على صدر الجسد أو أحد أعضائه كالقميص كالجورب كهذه كالثوب، هذا مخيط. السراويلات تدخل في الرجلين مخيطة، أما النعال والحزام وجلد الساعة والحقيبة فلا بأس باصطحابها ولبسها، لبس هذه الأشياء وحملها وإن كان فيها خيطان فإنه لا يضر ذلك. وبعض النساء تعتقد أنه لا بد من لبس الأخضر، لا بد من لبس اللون الأخضر، أو أنها تستحب لبسه، وهذا من البدع، فإنه لا يشرع مطلقا اعتقاد أفضلية لبس الأخضر ولا غير الأخضر. المهم أن تحرم بثياب فاترة، وأنها لا تلبس النقاب، لا تلبس النقاب ولا البرقع أيضا، لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازات، وتغطي وجهها عند الأجانب، الرجال الأجانب، بشيء تسجله على وجهها، ولا حرج عليها إن مس هذا الغطاء إن مس وجهها. ويجوز للإنسان أن يعقد إزاره أو يربطه بخيط أو يجعل فيه شيء جبوسا مثلا، ويجوز له أن يغير إحرامه الإرداء بالإزار أو يعكسه أو يقلبه أو يبدله بغيره، وكذلك فإن عليه أن يجتنب الطيبة. ولذلك تطيب قبل الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم تطيب حتى رؤي الطيب في مطرح رأسه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك استعدادا وأدبا لدخول مكة ولأداء العمرة لله عز وجل. ويجتنب الإنسان تعطيل الإحرام أو المناسك، ولا بأس إذا سال الطيب على جسده ولا يلزم بإزالته. وبعض الناس يقتطعون من لبس المناسك، وهذا خطأ، فإن الاتباع لا يكون إلا عند طواف القدوم، أما الاتباع قبل طواف العمرة فليس من السنة في شيء. ما هو الاتباع؟ كف الفتح الأيمن. وأما بالنسبة لسفر المرأة بغير محرم فإنه لا يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم ولو لأداء العمرة ولو لأداء حج فريضة. فماذا أكثر من ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. بل إن رجلا لما خرجت امرأة حاجة خرج هو غازيا في سبيل الله كتب في غزوة، قال له عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك، أمره بترك الغزو وترك الجهاد والذهاب ليحج مع زوجته. إذن مرافقة المرأة للعمرة فيه أجر. وبعض الإخوان يعني الإخوان أشقاء المرأة إخوانها يأنفون أو يتبرمون من الذهاب معها للعمرة، مع أنه لو اشتغل أجر بعمرة الأخت ومرافقة أخته في عمرة أو زوجته لأجر أجرا عظيما. ولا يجوز السفر بغير محرم ولو في الطائرة، فإنك لا تدري من يجلس بجانبك، وربما تتعرض لإيذاء أو شيء من بعض الفتقة. يجب على ذلك ما قد يحدث في التغيير في تداول الأحيان أو التأخير أو ما يحدث من الضياع والفقد ونحو ذلك، وما يسمع الإنسان يسمعه الإنسان من المآسي والمعاصي في سفر المرأة بغير محرم شيء لا يوصف. حدثني أحد مضيفي الطائرة قال دخلت المرأة بغير محرم جلسة فجلسة نبحث لها، جلست بجانب رجل أجنبي فأردنا أن نبحث لها عن مكان بجانب امرأة أو مكان خالي، فلما وجدنا لها وجئنا قلنا لها هنا مكان، قالت يا أنا كلا مبسوطة، وهي تتحدث مع الرجل الذي بجانبها، أنا كلا مبسوطة مرتاحة. إذا لا يظن من ظان أن المرأة لا تتعرض لشيء إذا سافرت بغير محرم ولا بالطائرة. فإذا ما وجدت محرم لا تسافر، وكذلك المرأة المعتدة من وفاة الزوج لا تسافر حتى للعمرة ولا للحج، لأنه لا يجوز الخروج من البيت إلا للحاجة كالمستشفى مثلا، وليس هذا من الحاجة التي تبرر لها الخروج. كما أن بعض الناس يقتحمون معهم خدما كفارا، هذه مصيبة، يدخلون الحرم خدما كفارا، والخادم امرأة ولذلك يلزم لها محرم، فإن لم يكن لها محرم فلا يجوز الذهاب بها وتبقى مع أناس كفار في بيت كفار، فإن لم يوجد اصطحبت للضرورة. وبعض الناس يحجون عن رجل مشرك أو ملك لم يكن يصلي بالكلية فهذا لا يقبل، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز للإنسان أن يعتذر عن تارك صلاة الكلية أو عن مسمات رجل مات مرضى مستهزئا بالدين شابا للرسول أو الرب أو الدين ونحو ذلك خارج عن ملة الإسلام، لا ينفعه هذه إضاعة للجهد والوقت. وكذلك فإن هناك عدد من الإشكالات التي تحصل في قضية الإحرام من الميقات، ولا بد من بيان هذه المسألة بيانا واضحا. أيها الأخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد خمسة من المواقيت، والمواقيت خمسة وهي ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان منزله دونهن فمهله من حيث أنت علمية الحج والعمرة. ذي الحليفة التي يسميها العامة زيارة عليه عند المدينة، وقرن المنازل المعروف الآن بالسيل والميقات الجديد بمحاذاة الميقات القديم، المسجد الجديد المبني بمحاذاة الميقات القديم، وقرن المنازل ميقات أهل المشرق. نحن الآن منطقة قدسية ميقاتنا قرن المنازل. أهل المدينة ميقات بالحليفة. أهل الشام ومن جاء من تلك الجهة ميقات من الجحفة. أهل اليمن ميقات من يغنم. وأهل العراق من ذات عرق. وبالنسبة لمن كان يريد الذهاب إلى المدينة أولا ثم مكة، واحد من الكبر أو من الدمام يريد الذهاب إلى المدينة ثم مكة، فمن أين يحرم؟ من ميقات أهل المدينة بطبيعة الحال، لأنه سيأتي عليه وهو ذاهب لقصد العمرة. بعض الناس يتهون عن الميقات، يعتمد على خبر في الطائرة أو أنهم سيذيعون الميقات، وقد ينتظرون وقد لا يذيعون، وقد يبيع ولا يذيعون ولا ينتبه هو. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون ضابطا للوقت عارفا، ويسأل قبل الوصول عن موعد الوصول. وعندما يعلن عن قرب الوصول إلى الميقات يجوز له أن يحرم. لسرعة الطائرة يجوز الإحرام قبل الميقات بدقائق مثلا، ولو أحرم في الطائرة عندما طارت فإنه يجوز ذلك. وميقات أهل المدينة إذا أطلعت الطائرة يكون تحت الميقات، ولذلك ينبغي أن ينتبه من كان سيطير بمطار المدينة للعمرة، لأن الميقات قريب جدا وميقات أهل المدينة أبعد المواقيت عن مكة. فإن نسيت أو نعست ونمت أو غفلت أو جهلت وفاتك الميقات فإذا أحرمت بعده لزمك الدم، يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. واحد نام غفل جهل قال ما انتبهت نعست غفوت، يقول إذا أحرمت بعد الميقات يلزمك الدم. لا يجوز لك اصلا، لا يجوز ان تمر على الميقات من غير احرام، ان تتجاوز الميقات من غير احرام لا يجوز. لكن لو انه انتهى غفل نام واحرم بعد الميقات يلزمه الدم، يذبح في مكه يوزع على فقراء الحرم، او يوكل من يذبحه في مكه يوزع على فقراء الحرم. هذا الدم دم واجب، فديه واجبه لاجل ترك واجب، وهو الاحرام من الميقات. من الاحرام من الميقات واجب لا يجبر الا بدم، لا يسقط حتى لو كان الإنسان مخطئا أو ساهيا أو ناهيا. ولو أحرم قبل الميقات بوقت فله ذلك وينعقد الإحرام، لكن لا يحرم بوقت قبل وقت طويل أو من منزله. فإن قال قائل ما هو الإحرام؟ لقد ساعدنا في قضية معرفة فهم الإحرام وكل الإحرام، ما كلمه هذا الإحرام؟ هل هو كلمات أو ما هو هذا الإحرام بالضبط؟ فنقول الإحرام هو عقد النية على الدخول في المسجد، عقد النية بالقلب على الدخول في المسجد. إذا عقدت النية بقلبك أنك ابتداء من هذه اللحظة أحرمت وحرمت عليك المحظورات التي كانت تباحة من قبل، وأنك شرعت الآن في المناسك ولبيت، فإنك تكون قد عقدت الإحرام. ولذلك من البدع أن يتلفظ الإنسان بالإحرام، وإنما السنة أن يلبس، فيقول عند الميقات لبيك اللهم بعمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم بعمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. هذه تلبية تعبر عن أنك نويت بقلبك وانتهيت النية في القلب، محلها القلب النية، والتلفظ بها لا يجوز. ولكن هنا تلبية لبيك اللهم بعمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم تلبي التلبية المعتادة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والنعمة. فإن قال قائل إننا نسمع عن شيء وهو ركعتين الإحرام، فما هو، ما حقيقة هاتين الركعتين؟ بالرغم من أن جمهور العلماء استحبوا ركعتين الإحرام عند الميقات، ولكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة والذي دلناه شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء أنه ليست للإحرام صلاة تخصه، ليس للإحرام صلاة تخصه، وأن المحرم لا يشرع له صلاة ركعتين إلا من أحرم من ميقات المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال له صلي في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق وهو ميقات أهل المدينة، فيها صلاة ركعتين لأجل البركة الموجودة في ذلك الوادي، ليس لأجل الميقات، أي ميقات، لأجل الوادي وادي العقيق، صلي في هذا الوادي المبارك. لكن ان جعل الانسان احرامه بعد ركعتين الوضوء مثلا او بعد صلاة فريضة وصل الى ميقات المسجد اللي عند الطائف بعد الطائف ميقات السيل فصلى فيه فريضة احرم بعد الفريضة او صلى تحية المسجد احرم بعد تحية المسجد او صلى ركعتين وضوء احرم بعد ركعتين وضوء فهذا امر صحيح لكن ليس للاحرام ركعتان خاصة الا من ميقات المدينة لاجل الوادي المبارك. وبعض الناس يقولون نريد ان نذهب الى جدة في شغل عندنا اجتماع عمل عندنا زيارة اقارب عندنا اشغال نريد ان نذهب الى جدة لاجلها فهل يجوز ان نخرج من جدة؟ فالجواب ان مسألة التلاعب في العمرة هذه غير موجود واردة على الافراد لانها كانت كذا في عبادة فمسألة اللعب بالنيات لعب بالنية ولعب بالعبادة هذا غير وارد عند المسلم الجاد ابدا. انت ذاهب الى المنطقة الغربية بقصد ما هو قصد الكتاب؟ فان قال انا قصدي العمل قصدي العمل وقد يتيسر لي العمرة وقد لا يتيسر انا ساذهب لانجاز عمل هذا ذهابي واصلي والعمرة هذه مسألة محتملة عندي وليست مؤكدة لم انوي العمرة بالسفر نويت العمل لكن اذا حصل الوقت اعتمر اذا فنقول اذا لا وجود للإحرام في الميقات وتذهب الى جدة بملابسك وتقضي شغلك واذا جاز تحرم من جدة من حيث أجزأت العمرة تحرم من جدة وتذهب لأداء العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الناس الذين مكانهم دون الميقات فمهل من حيث أنشأ مهل المكان الذي أنشأ فيه النية يبدأ يحرم فيه وينوي العمرة لكن لو قال القائل انا اريد ان اذهب للعمرة انا ناوي بالسفر العمرة لا يمكن اذهب للمنطقة الغربية ولا اتي العمرة انا نويت العمرة لكن الشغل معها ايضا عمرة وشغل عمرة واجتماع عمل عمرة زيارة اقارب نقول اذا نية العمرة موجودة اذا يلزمك الاحرام من الميقات يلزمك الاحرام من الميقات لا مفر من ذلك فان قال انا ما استطيع ان احضر اجتماع العمل واذهب للشغل بالمناسك وماذا سيقول عن الخواجة؟ سنقول إذن اجعل العمرة أولا بكر قبلها بساعات احرم إلى مكة هات العمرة ثم ارجع إلى جدة و هات شغلك وارجع فإن قال بعض الأعذار هذه بين قوسين قال أنا سأحلق رأسي وأرجع بالبدلة إلى جدة وأنا أطلع وأذهب إلى العمل وأنا أطلع نقول لا مفر من الإحرام من الميقات فإن كانت ظروف تختلف عنده ظروف أو يحتاج أن يعمل كيف جدة أولا عنده ظروف أعمال معينة فإن بعض العلماء قد جوز أن يجاوز الميقات بغير إحرام بنية العودة إلى الميقات يجاوز الميقات إلى جدة بغير إحرام يقضي عمله في جدة ثم يرجع إلى السيل اللي عند الطائف الميقات قرن المنازل ويحرم منه لأنه هو ميقاته الذي لا يجوز له أن يتجاوزه غيره وهذا مما أكثر من سماعة شيخنا العزيز عبد العزيز بن عبد الله المالك وإن قال قائل ما ينفع نحرم من جدة نقول جدة ليست ميقاتا لأهل الشرقية جدة ميقات لأهل جدة جدة ميقات لمن نوى من جدة ممن لم يكن عنده نية من قبل أما أن تكون جدة ميقات لأهل الشرقية لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وفق المواقيت لأهل البلدان فلا يجوز تعدي ما وقته الشرع وعينه فإذا لا بد من الإحرام من الميقات وإذا جاوزه بنية العودة إليه جاز ذلك فإذا فعل ذلك جاهلا قال أنا اعتمرت الآن وانتهيت واعتمرت وأحرمت من جدة فنقول إذا يلزمك الدم لأجل أنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات يا أخوان هذه عبادة لا بد أن تعطى حقها لا بد أن تعطى العبادة حقها إحرام الميقات يعني إحرام الميقات وكذلك فإنه ينتبه إلى أن الدخول في المسجد يكون بالنية في القلب فقط، والتلبية من شعائر العمرة والحج وبعض العلماء أوجبها، ويحرص الإنسان على أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك يا المولى. فإن كان الإنسان يخشى على نفسه أن يحرص أو يصيبه شيء في محذور معين، فماذا يفعل؟ يشترك. عنده مرض يخشى أن لا يستطيع أن يكمل العمرة، أو امرأة حائض مضطر محرمها ومضطر معه أن ترجع في وقت معين وتخشى أن لا ينقطع من الحيض. وهذه من المشكلات الكبيرة عند بعض النساء، مسألة الحيض، ماذا تفعل بالحيض وهي تريد العمرة؟ الحائض إذا وصلت إلى الميقات تحرم مثلها مثل غيرها، مثلها تحرم مثل غيرها، تحرم. الحيض لا يمنع الإحرام، من كان يظن أن دم الحيض يمنع الإحرام فهو مخطئ، دم الحيض لا يمنع الإحرام أبدا. النية تنوي عند الميقات وتدخل في النفس، لا شعر، أخذ من شعر ولا الأظفار ولا الطين ولا قربان الزوج إلى آخره. هذه المرأة من المحتمل أن لا تستطيع إكمال العمرة وتضطر للرجوع، فهنا يمكن أن تشترط وتقول فإن حبسني حابس فنحيني حيث حبسني أو حبسني، وإذا ما استطاعت أن تكمل تخرج من العبادة وترجع إلى البلد. لكن بعض الناس ماذا فعلوا؟ بعض النساء الخير جاوزنا الميقات بغير إحرام ووصلنا إلى مكة بغير إحرام، وهذا خطأ كبير، ومن نوت من مكة فعليها دم كما بينا. بعض النساء ذهبنا إلى مكة فجاءها الحيض وقد أحرمت بالعبادة، ثم لما أراد الزوج أن يرجع رجعت معه بغير عمرة، ثم لما جاءت إلى البلد أتاها زوجها، وهذه مصيبة أخرى، لأن التي تدخل في النفس لابد لها من إتمامه بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولا يجوز لها أن ترجع بغير إتمام النفس، وإن اضطرت للرجوع تبقى على إحرامها، تبقى على إحرامها، لا شعر ولا أبصار ولا طيب ولا قربان الزوج حتى ترجع مرة أخرى وتأتي بالمطاف الثاني، لابد من ذلك، لابد من ذلك. ولذلك ينبغي أن تحسب القضية حساباتها، وأن يؤخذ بعين الاعتبار عادة المرأة في ترتيب جدول السفر. وإذا كان هناك متسع من الوقت أحرمت من الميقات وانتظرت في مكة حتى تطهر، ما تفعل شيء في مكة غير الذكر والدعاء قراءة القرآن دون مس المصحف، وهي مأجورة على انتظارها لزوال حيضها ورفع عذرها وارتفاع العذر وارتفاع الحيض ثم ارتفاع الدم، ثم تذهب تغتسل من الحيض وتطوف وتتعب وتقصر شعرها. بعض الناس من الزحام او ما واحد قال ما وجدت مكان اضع الولد، ولدي معي ما وجدت مكان اضع الولد، رجعنا من غير عمره واتيت زوجتي، هذا خطا الان كبير، احرم وقطع العمره ورجع. اولا الاحرام هذا اذا تلبس به الانسان لا يمكن ان يزول، لا يمكن الا بالطواف، لازم، لا يمكن واحد يترك الاحرام، العمره لا تقطع، مثلا واحد يترك الاحرام يرجع هذه غير وارده في الشريعه، إلا إذا اشترط، إذا اشترط وقال فإن حبسني حابس فخلي حيث حبسني، فإنه يرجع إذا وقع العائق الذي لا يمكن تجاوزه. ولذلك يشترط الإنسان إذا خاف، متى يشرع الاشتراط؟ إذا وجد المبرر للاشتراط. أما الإنسان يقول يمكن يصير حابس، يمكن يقع شيء، هذا ليس من السنة أبدا أن يشترط الاشتراط إذا وجد مقدمات العذر، إذا كان متوقع الحصول، إذا كانت أسبابه قائمة فعند ذلك يشترط. وبالنسبة للأطفال فإنك إذا خشيت أن يكون الأطفال عائقا فلا تحرم لهم ولا تنوي لهم العمرة، اجعلهم مرافقين يشاهدون المتاعب، يشاهدون العبادة، يتربون على هذه المشاهد العظيمة ويتأثرون لك الأذى. وإن كنت ترى أنه يمكنك القيام بالعمرة لهم، فإن كان الطفل مميزا 7 سنوات فأكثر يعقل جدا معنى العمرة، يقال له كل انوي العمرة من الميقات مجرد من المخيط الذكر والبنت على حالها وملابسها المعتادة كأمها كالمرأة، ويؤمر الولد الذكر بأن والأنثى ذنية عند الميقات، فإن كان صغيرا ويريد أن يعتمر له قال لبيك بعمرة أحرم عنه أبوه ونوى عنه وقال لبيك بعمرة عن فلان، لبيك بعمرة لفلان وهو ولد الذي معه. أما إذا أراد أن يحرم عن ميت فإنه يقول لبيك بعمرة عن فلان وهو الميت، لبيك بعمرة عن أبي فلان الفلاني، وإن نسي الاسم فلا يضر، المقصود الشخص الذي في قلبه، لبيك بعمرة عن فلان وينوي الولد ويحرم بالنيابة عن ولده، الولي ينوب عن الولد، الولي ينوب عن الصغير، ويجرد من المخيط وينتبه لقضية النجاسات فينظف الولد قبل الطواف لأنه لا يجوز أن يطوف وهو نجس. وقد رفعت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قضية لها وقالت أن هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا وصل الإنسان بعد ذلك والتلبية مستمرة طيلة الطريق من مطار جدة إلى الحرم، التلبية مستمرة إلى مكة ودخول مكة، يلبي ويلبي مع يمينه من شجر وحجر، يشهد له الشجر والحجر، إذا لبى بالجن يذهب له يوم القيامة، التلبية عبادة عظيمة. وبعض الناس يلبي فترة يسيرة ثم بعد ذلك ينقطع عن التلبية وينسى الموضوع، وبعض الناس يستحي أن يذهب التلبية بالطائرة، وهذا كله من فوات الأجر. ينبي نبي التلبية من أعظم شعائر الحج والعمرة. فإذا وصل الإنسان إلى مكة بعد أن رفع الرجل صوته بالتلبية، والمرأة تصيغ بالتلبية إذا كان حولها أجانب، فإنه يغتسل لدخول مكة إذا تيسر له. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند الميقات، والميقات بعيد عن مكة، ثم اغتسل لدخول مكة. فإن لم يتيسر فإن هذا الاغتسال مستحب ولا حرج عليه فيه في تركه. وإذا تيسر الدخول إلى مكة من الناحية العليا، من السنية العليا المشرفة على المقبرة، وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو أقرب الطرق إلى الحجر الأسود، فعلى ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا دخل من أي طريق شاء ومن أي باب تيسر. فإذا دخل الحرم قدم رجله اليمنى وقال اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ذكر آخر لدخول المسجد. ورفع ابن عباس يديه عندما رأى الكعبة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء خاص لرؤية الكعبة. بعض الناس يعتقدون أدعية معينة، يشترون كتاب صغير من 5 ريال من خارج أو بريالين من الأطفال خارج الحرم، يفتح ويبدأ بالبدع. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص، يدعو بما تيسر، وإن دعا بدعاء ابن عمر اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، فحسن لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر، وإذا تم قبل التكبير فلا بأس لصحته عن ابن عمر، وأما مرفوعا فلم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الله أكبر عند استلام الحجر، يستلمه ويقبله إن أمكن، ما أمكن استلمه بيده، ما أمكن استلمه بشيء كعصا أو ثوب، ما أمكن أشار إليه إشارة من بعيد ويكتب، ولا يزحم عليه، لقول عليه الصلاة والسلام يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، وهو حديث قوي. قارن بين هذا الحديث وبين فعل هؤلاء الطغام العوام العوام عند الحجر الأسود، وانظر كيف يختتمون، وربما سالت الدماء وانشقت الثياب وعلى الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك مثل مواسم الزحام الشديدة هذه الإنسان يكتفي بالإشارة والتكبير، والله أعلم منه إذا كان لو كان رأى الحجر فارغا ماذا فعل، ويؤجره على ذلك أجر النية، لأن من استلم حجر بحق يجب له يوم القيامة مسحه يحط الخطايا حقا مع ركن اليماني. إذن الله يعلم أنك لو رأيت الحجر ممكنا تقبيله والركن اليماني ممكنا نفسه ماذا كنت تفعل، ويأجرك على ذلك. ويطوف جاعلا البيت عن يساره وليس هناك ذكر معين في الطواف الا التكبير عند الحجر الاسود وقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار مع السلام الركنين الان ان امكن فقط هذا الاذكار الوارده. فان قرا القران فحسن، وان دعا فحسن، وان ذكر الله فحسن، واذا صمت فطوافه صحيح، واذا تكلم بكلام مشروع فايضا طوافه صحيح. يعلم جاهلا، ينهى عن بدعه، ترى ناس يمسحون اركان الكعبه كلها، بعض الناس يستلمون الجوانب، يستلمون الحيطان، حيطان الكعبه، بعضهم يشق ستار الكعبه، يريد ان ياخذ تذكارا معه. ولا حول ولا قوه الا بالله، الله المستعان على ما احدثه الناس في هذا الزمان، يشق شيئا من ستار الكعبه. نهي عن بدع، نهي عن محرمات، نهي عن منكر، عن تبرج مثلا، كل ذلك موضعه التعليم والامر المعروف والنهي عن المنكر اثناء الطواف. وليس كذلك للطواف لفظ معين كان يقول اللهم اني نويت ان اطوف سبعه اطواف ونحو ذلك، فكل هذا من البدع. ويقترب من الكعبه ما امكن، واذا ازدحم صار ازدحاما شديدا ابتعد، ولو طاف من خارج الرواقات، من خارج الصحن فطوافه صحيح، من الدور الثاني فطوافه صحيح، من الصف فطوافه صحيح. لا باس بذلك، ان يلوم ان يقف داخل المسجد، داخل حدود المسجد الحرام حول الكعبه، طاف بعض الاشواط من تحت بعضها من فوق، فايضا طوافه صحيح لشخص ان يضبط المكان ويعلم المكان حتى لا ينقطع عليه شيء من الاشواط. وبعض الناس يقبلون الركن اليماني وهذا بدعه، المشروع هو السلام فقط مسجد. وبعض الناس يظن ان مسح الركن اليماني للتبرك، يعتقد ان مسح الركن اليماني للتبرك، وهذا غلط. مسحه للتعبد وليس للتبرك، مسحه للتعبد وليس للتبرك، تعبدا لا تبركا يمسحه. وبعض الناس يمسحه ويمسح وجهه او وجه ولده، وهذه بدعه اخرى. واذا ما تيسر لا يشير اليه، بعض الناس يشيرون الى الركن اليماني، هذا غلط. الاشاره الحجر الاسود فقط، الركن اليماني تيسر استرمع، ما تيسر يتركه ويمشي ويقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه بين ركنين، ولا يقرا السلام اي ركنين الاخرين ابدا، ولا اي مكان اخر من الاماكن في الكعبه او الحجر. بعض الناس يستلم ويمسح مقام ابراهيم، وهذه بدعه اخرى. وكذلك فانه ينبغي عليه ان يستلم مزاحمه النساء او الالتصاق بالنساء ما امكنه ذلك، وان يستعيذ بالله تعالى من اي شر يمكن ان يحدث، وينتبه لعدم مدافعه الناس او السب والشتم ونحو ذلك مما يحصل لبعضهم حول الكعبه عند بيت الله الحرام. وكذلك فان الرمل الذي هو المشي السريع يكون في الاسواق الثلاثه الاولى فقط، واذا ما تيسر له الازدحام لا باس بذلك، الاربع الباقيه يمشي مشيا عاديا، ومع الازدحام قد يضطر المشي البطيء في جميع الاسواق. وبعض الناس يخصصون دعاء معينا لكل صوت، وهذه من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتزداد هذه البدع خطا اذا حمل الطائف كتيبا يقرا فيما كتب من دعاء كل صوت، من هذه الكتب التي فيها هذه الأدعية والأشياء. وبعضهم إذا انتهى الشوط وما انتهى الدعاء وقف عند الحجر الأسود حتى ينهي الدعاء ويعطل كل الناس الذين وراءه، وهذا أيضا من البدع. فليس هناك لكل صوت دعاء معين أبدا، وإنما يدعو بما سيحضر، بما يحضره، بما يحضره. وبعض الناس يتخذ مطوفا يطوف به يدعو وراءه، وبعض هؤلاء أجهل من الحجاج الذين وراءه، أجل الحجاج الذين وراءهم، ويعطونهم كلمات القصار اللهم اللهم، لأن هو أصلا ما عنده ابتدائي، فلذلك جاء انتهى هذه المهنة ومن أجل خلق الله مسلم حريق بقية الدخان في جيبه، وجاء يطوف بهؤلاء ويغسلهم الأشياء ويخدعهم ويغرر بهم ويأخذ منهم المبلغ، وتراه ينظر إليهم بين الفينة والفينة خاف أن يهرب. وبعض الناس ينضمون إلى هؤلاء المطوفين، يظنون أن هذا يعني فعل طيب، ثم يحدث هنالك دعاء جماعي بصوت واحد، وهذا أيضا ليس من السنة في شيء، وإنما على الإنسان كل واحد يدعو بنفسه لنفسه، ولغيره ممن يريد من المسلمين. اما انه يلتزم مع جوقة معينة وفرقة ومجموعة بدعاء بصوت واحد، وبعضهم يتطوع ياخذ الكتاب ويدعو بمن وراءه بمن معه من رفاقه، وهذا ايضا لا اصل له وليس من السنة في شيء، كل واحد يدعو لنفسه. وكذلك تغض الاصوات ولا يصيح في احد. وبعض الطائفين يعملون عملا خطيرا، وهو انهم يدخلون بين الحجر والبناء المبني للكعبة ويخرجون من المكان الاخر، فلا يكملون شوط كامل وانما يدخلون بجزء من الكعبة، لان هذا الحجر هو بقية الكعبة. بعض العامة يسمونه حجر اسماعيل، واسماعيل ما درى عنه ولا علم به، لان هذا من تكملة الكعبة. لكن قريشا لما قصرت فيهم النفقة، لما جاء فيه هدم الكعبة وأرادوا أن يبنوه بالمال الحلال، ما وجدوا إلا هذا الجزء بنيان لهذا الجزء الموجود الآن، الباقي أحاطوه بهذا الحجر، أحاطوه على أن هذا الجزء من الكعبة ما استطاعوا أن يبنوه. وصارت تفاصيل حوادث أخرى، المهم أنه الآن على ما كان عليه في بناء قريش، وإلا بناء إبراهيم عليه السلام كان كل الحجر داخل فيه. ولذلك إذا صليت داخل الحجر فأنت تصلي داخل الكعبة، فقط مكان التكوين في القوس، مكان القوس ليس من الكعبة، وإنما داخل هذا الحجر كله من الكعبة. بعض الناس يدخلون من مكان بين الحجر والبنيان الموجود، يخرجون من الطرف الآخر في الشوط الطواف، وهذا شوط ناقص والعمرة غير صحيحة والشواط غير صحيح، لأنه في الحقيقة ما طافوا إلا بجزء من البيت وليس بكل البيت. كذلك ينتبه الإنسان إلى أن يجعل الكعبة عن يساره، وبعض الناس إذا كان معه نساء تجده يعطي ظهره للكعبة لحماية النساء، أو يجعل الكعبة عن يمينه وهو يطوف يرجع إلى الوراء لحماية النساء، طبعا هذا خطأ، فينبغي أن تكون الكعبة عن يساره، أن تكون الكعبة عن يساره طيلة الطواف. يدخلون من مكان بين الحجر والبنيان الموجود، يخرجون من الطرف الآخر في الشوط الطواف، وهذا شوط ناقص والعمرة غير صحيحة، الشوط غير صحيح لأنه في الحقيقة ما طافوا إلا بجزء من البيت وليس بكل البيت. كذلك ينتبه الإنسان إلى أن يجعل الكعبة عن يساره، وبعض الناس إذا كان معه نساء تجده يعطي ظهره للكعبة لحماية النساء، أو يجعل الكعبة عن يمينه وهو يخوف يرجع إلى الوراء لحماية النساء، طبعا هذا خطأ، فينبغي أن تكون الكعبة عن يساره، أن تكون الكعبة عن يساره هي الطواف. و بعض الناس ليس حكماء في الخروج في نهاية الكعبة، فتجده سيخرج من الحجر الأسود يشق الطوف بالخلف، أخرج يعطي قبلها بقليل حتى يهون عليك الأمر، بدلا من أن تشق سهوم الناس ويتسبب ذلك في زحام ذلك وإيذاء. ثم أيها الأخوة، بعض الناس يمكثون واقفين فوق الخط البني عند الحجر الأسود، ومعروف الآن إزالة هذا الخط لأجل إراحة الناس. هذا الخط وضع لبيان ليتبين الطائف انه صار لمحاذاه الحجر، ولكن يكفي بالرؤيه حتى لو ما نظر للخط، نظر الخط ليس واجبا. بعض الناس ينظرون الى موضع الاقدام ربما يتعثر وربما يتسبب في الاف غيره بالنظر، يعني على هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في خط، بمجرد النظر ينظر صار لمحاذاه الحجر، تقريبا المساله تقريبيه، يكبر يرفع يده ويكبر فقط، هذا الذي ينبغي لا اكثر من ذلك. فبعض الناس يقفون فوق الخط ويدعون، يعطلون من وراءهم الحجاج ومسيرة الطواف، يتسبب في زحام شديد. ولذلك إذا اقتربت من هذا الخط وجدت الزحام على أشده والناس لا يكادون يمشون، من الخطأ يظنون أن هناك دعاء فوق الخط الأسود، دعاء الحجر الأسود، دعاء الحجر فوق الخط، أو يكمل بقية دعاء الشوط، وهذا كله غلط في غلط، ليس من الهدي النبوي في شيء. ثم أيها الأخوة، ينبغي كذلك أن يبتدئ الإنسان من الحجر إلى الحجر، بعض الناس يبدأ قبل الحجر أو بعد الحجر، بعض الناس يبتدئ بعد الحجر، يبتدئ من باب الكعبة، هذا غلط، بعض الناس يبتدئ من باب الكعبة ويكون طوافه ناقص وغير صحيح، ينبغي أن يكون الطواف من الحجر إلى الحجر، فإذا أكمل سبعة أشواط فإنه سيكون قد اكتمل طوافه، وهو عند ذلك إذا أنهى الشوط السابع يغطي كتفه الأيمن وينطلق إلى مقام إبراهيم يصلي وراءه ويقرأ قول الله تعالى وسلم المقام إبراهيم المصلى، يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بكل يا أيها الكافرون والثاني يقول هو الله أحد. إذا نسي شك في عدد الأشواط ماذا يفعل؟ فإنه يعمل إذا غلب على ظنه، فإذا غلب على ظنه أنها ثلاث أتى بالرابع والخامس وهكذا. إذا شك ما جرى هل هي ثلاث أو اثنين يجعلها اثنتين، يبني على الأقل. إذا شك ولم يرد الحيل ولا تزيد الوسوسة، بعض الناس يوسوسون يكون متأكد أن كذا، يقول يمكن حصل خطأ، يمكن أخطأنا في العدد، ويزيد ويقول بيات الخير خيرين، وهذه بدعة وبدعتين وليست من الخير في شيء. والتمسك بأستار الكعبة لا أثر له في السنة، وهو بدعة على ما بين العلماء رحمه الله تعالى. أما الملتزم الذي يشرع التزامه فهو ما يكون بين باب الكعبة والحجر الأسود. هذا المكان إذا استطاع أن يلتزمه ويلصق صدره به بين الركن والباب وذراعيه وجهه عليه ويدعو الله تعالى فلا بأس، ولكن مع الزحام الشديد بالغالب لن يتمكن. أيها الأخوة، إن هناك أخطاء تقع في الطواف وتقع في خلف مقام إبراهيم، فبعض الناس يعتقد أنه لا بد من صلاة ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم بالتمام، وهذا غير صحيح. فإن الصلاة خلف المقام مع الزحمة الشديدة، بعض الناس يجعلون دائرة يطوقون المصلي بدائرة، وكل واحد يأتي يصلي والآخرون يطوقونه وهكذا، يعطلون الطواف، وهذا ظلم، الظلم حرام، لأن هذا المكان من حق الطائفين، الطائفون أولى به من المصلين، هذا مكان الطائفين، فلا يجوز تطويق جعل دائرة وازدحام الناس، لا يجوز ذلك، ويشغلون مكانا واسعا. فإذا ضاق المكان عن الصلاة خلف المقام ابعد إلى الخلف، ارجع إلى الخلف ولو إلى الرواق، ثم لو صليت في أي مكان في الحرم ولو في الصف الركعتين جاز ذلك. هاتين ركعتين يستحب تخفيفهما وليس إطالتهما، والدعاء بعدهما ليس من السنة، السنة صلاة ركعتين والانطلاق إلى زلزل، وليس أن تجرى بعدهما ولا تطيل فيهما، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا الركعتان أيها الإخوة تجزئ في أي مكان من المسجد، في أي مكان من المسجد. وكذلك بعض الناس يوقفون عند مقام إبراهيم ويدعون ويقولون دعاء المقام، وهذا من البدع أيضا. وكذلك فإن الإنسان يشرع له بعد انتهائه أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه ويدعو، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: ماء زمزم لما شرب له، وقوله إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم، وقال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. فيشرب، لو شرب من هذه الحافظات الموجودة في الحرم فإنها من زمزم، يشرب منها ويتضلع، يشرب ويشرب ويتضلع ويصب على رأسه ويدعو الله تعالى عند شربه، فإن الدعاء عند زمزم، عند شرب ماء زمزم من مما رغب فيه الشارع. بعد الانتهاء من الشرب من زمزم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه وهو ذاهب إلى المصعد، وهذه سنة، لو ما استطاع أن يأتي بها فلا حرج. إذا مر من أمامه مرة أخرى بعد زمزم، يمر من أمام الحجر يشير إليه ثم يذهب إلى جهة الصفا. إذا دنا من الصفا ماذا يفعل؟ يقرأ قول الله. إذا دنا، ما هو إذا صعد، إذا دنا من الصفا الجبل، نلاحظ الآن أن أكثر سطح الجبل مبلغ، ما بقي من الجبل إلا شيء يسير، المرة تكاد تكون قد اختفت، مبلغ بالبلاط. فمتى يبدأ الجبل؟ من الطلعة الموجودة هنا بداية الجبل. فإذا اقترب من الجبل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول بعد نهاية الآية: نبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ بذكر الصفا أو بالمروة؟ بذكر الصفا. إذا نبدأ بالصفا، يرتقي على الصفا حتى يرى الكعبة، يواجه الكعبة، فيستقبل الكعبة، والآن مع وجود الأعمدة الكثيرة لا يستطيع وربما أن يراها إلا من بعض الزوايا الصعبة، وربما من الدور الثاني يراها أكثر من أسهل. المهم الأفضل لا شك السعي من الدور السهل، لا شك من الأفضل الخروج من خلاف العلماء السعي من الدور السهل، وإن سعى من أعلى فالراجع الجواب. فإذا وقف فوق الصفا استقبل الكعبة فإنه يوحد الله بقوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويكبر ثلاث مرات، يوحد الله ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا الحمد لله وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات يكبر. يتخلل التكبيرات والتهليلات هذه الدعاء، فعندك تهليل تكبير ثم دعاء، تهليل تكبير ثم دعاء، تهليل تكبير ثم تنزل إلى المرأة. الوقوف على الصفا والدعاء سنة، فلو أنه ما استطاع أن يأتي بها شق عليه لا حرج في تركها، وإذا لا يوجد نية لم تقضيها يقول نويت أن أسعى تبعا ونحو ذلك، لا ليس من السنة في شيء. والإشارة إلى الكعبة كما يصير بالصلاة يحتاج إلى الدليل، أما أن يدعو يرفع يديه في الدعاء يهني المكبر ثم يرفع يديه يدعو يستقبل الكعبة فهذا من السنة، وينحدر إلى المروة. فإذا وصل إلى العلم الأخضر سعى سعيا شديدا على قدر الإنسان، قد يكون يحاول لا يحصل له أن يسعى سعيا شديدا. كان بين العلمين الأخضرين وادي من زمان، وادي قطعته هاجر رحمه الله شدا، ولذلك نقطعه شدا بعزيمة، جري بعزيمة بشدة، لا يقطع الأبطح إلا شدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين العلمين الأخضرين. وهذا للرجال، وللنساء ليس هناك جري ولا هرولة. إذا كان الرجل مع زوجته يخشى أن يفقدها في الزحام لا يهرول ويتركها وإنما يمشي معها، ولا لا يهمل هذا لأنه من السنة يحافظ عليه قدر الإنسان. وكذلك فإن الرمل هذا فقط بين العالمين الأخضرين وليس في كل السعي، بعض الناس يجب أن ينتهوا بسرعة. استمتع بالعبادة يا أخي، استمتع بالعبادة فقط السنة ولا تشق على نفسك. وكذلك لا يؤذي الساعين، فأحيانا مع الناس مع الجري لا يهم أن يضرب من أمامه وهو يجري، وهذا من إيذاء المسلمين وهو حرام. وكذلك فإن قول الله عز وجل إن القصة والمروة قال فقط في البداية عند إرادة صعود القصة، وليس هناك مرة أخرى تنزيل، ليس هناك دعاء خاص ليقال بين الصفا والمروة أو دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، كل هذا من البدع. وإنما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم، ثبت عن جمع من السلف. يبتدئ بالصفا وينتهي الشوط السابع أين؟ في المروة، فوق المروة في الشوط السابع لا يوجد تهليل ولا تكبير ولا دعاء. إذا انتهى الشوط السابع فقد تمت عمرته وبقي له تقصير شعره أو حلاقة حلق الشعر. فالبدء بالمروة خطأ كبير ويسبب نقص شوط، ذهابا شوط وراجع شوط. بعض الناس يظن مسكين إن الذهاب والعودة شوط سيكون 14 شوطا ويهلك نفسه. كذلك فإن صعود الجبل إلى آخره ليس من السنة، وبعض النساء يصعدن ويتزاحمن الرجال إلى أعلى الجبل وليس كذلك، هم يصعد الإنسان الصغر يدعو عليه وليس أن يصل إلى آخره. وكذلك فإن الإنسان المسلم إذا تم له سبع أشواط فإنه يبقى عليه الواجب وهو حلاقة شعره أو تقصيره. حلق الرأس أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا من حلق شعره ثلاثا، والتقصير جائز وقد دعا لهم صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، والله بدأ بالمحلقين فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالتحليق أفضل. من الأخطاء التي تحصل أن بعض الناس يقصر من جهة واحدة من الرأس، وهذا غير صحيح، فيجب أن يقصر من الرأس من جميع الرأس. وعندما نقول من جميع الرأس لا يعني من كل شعرة، من جميع الرأس يعني يعلم الشعر بالتقصير، من اليمين واليسار والامام والخلف والوسط من جميع نواحي الراس، ولا يعني ذلك لازم يكون شعر. فاذا قصر عند الحلاق او حلق راسه فهذا مكروه منه، يكون قد جعل له وجه بالتاكيد. والمراه تجمع شعرها وتاخذ منه قيد انمله، فان كان شعرها لا ينجمع كله وهو مجرد كما يفعلون في بعض القصات، جمعت من امام قصت، من خلف جمعت قصت قيد انمله، وبذلك ينتهي التحلل. واما من نسي تقصير الشعر والاخذ من الشعر حتى رجع الى بلده فانه يقصر متى تذكر، متى تذكر يقصر شعره فورا، يلبس المناكف يتجرد المخيط ويقصر شعره، والمرأة ما تغيرت تقص فقط، تقص فقط. وبذلك لا جهل واحد يعني ما نسي تقصير لبس الثياب ثم تذكر فخلعها لبس المناكف وقصر ما عليه. فإذا أتى أهله فعليه دم في هذه الحالة وعمرته صحيحة. هذا نهاية الكلام عن مناسك العمرة مع التنبيه عن كثير من الأخطاء التي تحصل للمعتمرين. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يجعلنا من عتقائه من النار وأن يخرجنا من ذنوبنا في يوم وردتنا أمهاتنا. وإلى إجابة سريعة عن بعض الأسئلة، زوجة الكريم عمرة وأنا لا أستطيع السفر معها، إذا تبقى بارك الله فيك وفيها لحتى تتمكن أو تجد لها محرما. المعتمر مجاب الدعوة، هل يكون مجاب الدعوة حتى لو مكث أكثر من 10 أيام؟ نعم، ما دام هو في النسك فدعوة مجابة من أول الإحرام إلى نهاية التقصير. يقول لبس الحذاء الكنادر، نقول بس إنك لا تلبس ما يغطي الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في آخر الساق، لا تلبس ما يغطي الكعبين. الجوارب للنساء نعم، والرجال لا. فأي حذاء تلبسه لا يغطي الكعبين يجوز لك أن تلبسه. لو ذهب إلى جدة لقد تغير المسكن وأصبح مقيما هناك، هل أحرم من جدة؟ نعم، إذا أصبحت إلى جدة تحرم من جدة. أخذت عمره وأنا مريض بثلث البول، مريض بثلث البول يتوضأ بعد الأذان ويذهب يطوف، وإذا كان الطهارة إذا كانت شرطا للطواف فإنها ليست شرطا للسعي، لو خرج منه ريق وهو يسعى فعمرته صحيحة. الطهارة شرط للطواف فقط. صاحب الثلث ثلث البول أو ثلث الريح فهو يتوضأ بعد الأذان ويذهب ويطوف، المهم أن يقع الطواف، أن يقع الطواف في حال الطهارة. ويجوز الإنسان أن يقوم بالفريضة والنوافل بين الأذنين بوضوء نفسه ولو كان صاحب صلاة. كيف تغطي المرأة وجهها في العمرة والحج عند الأجانب؟ بأن تسجل على وجهها الثمار ويأخذها محرمها بيد يقودها بين الناس. يقول توجهنا الى اداء العمره في العشر الاواخر وعزنا لقضاء اطيب العيد في جده، وخلال وجودنا هناك في جده لغزلنا في زياره الحرم تطوعا، هل يلزم الاحرام؟ لا بد، تنزل الحرم تصلي فيه الصلاه 100,000 صلاه وترجع الى جده، تنزل مره اخرى تصلي في الحرم ترجع الى جده، لا حرج في ذلك ان تفعل. ولا يلزم دخول مكه بالاحرام ما دمت قد اديت العمره والحج، لا يلزمك ان تدخلها في الحرام مره اخرى الا اذا نويت عمره جديده وحجا جديدا. الإحرام من الطائف صحيح، ويذهب إلى جدة على إحرامه ثم يذهب إلى مكة. هل يجوز وضع صلات بين الفخذين أثناء الإحرام لمنع حدوث الحلقان؟ لا بأس بذلك، لو وضع دواء أو وضع مرهم أو شيء أيضا لا بأس بذلك. يقول مدرسي نصراني يريد أن يعتنق الإسلام ولكن هناك سببان يمنعني، على حسب قولي، أولا أنه يحب سماع الموسيقى والإسلام يمنع من ذلك، ثانيا أنه يحب أمه كثيرا وهي قسيسة وإذا أسلم سوف يغضبها وأن سوف تحرمه من الميراث. طبعا هؤلاء الكفار ناس دنيويين يفكرون في الدنيا، هذا يمتنع عن الموسيقى من أجل الموسيقى والميراث ويمكن يخلد في النار أبد الآبدين، يعرض نفسه للخلود في النار، يجب عليه أن يسلم وتنصحه تقول أسلم يا أخي ولو سمعت الموسيقى، فسماعك معصية لكن بقاءك على الكفر هذا، بقاءك على النصرانية كفر أكبر يجعلك تخلد في جهنم إذا مت على ذلك. والميراث إذا أردت أن تسر إسلامك عن أمك ولا تخبرها بذلك فلا بأس، ولا يجب عليك أن تعلن عندها أنك أسلمت. ويذكر بقضية الآخرة خير من الدنيا، هل واجب عند الله قراءة الآية؟ هذا من السنة، صعود الصفا والمروة في كل شوط سنة وليس بواجب. فلو قطع المسافة بين الجبلين فقط أجزأه ذلك، مسافة بين الجبلين فقط أجزأه ذلك، والصعود سنة. هل نكبر عند المرور بالحجر الأسود في آخر الشوط السابع؟ الجواب نعم لعموم الحديث. إذا دخلت الحرم وهم يصلون قيام الليل هل أصلي معهم ثم أؤدي العمرة؟ نعم. وإن أديت العمرة وهم يصلون قيام الليل فلا بأس بذلك. طاف حول الكعبة وفي الشوط الثاني نقض وضوءه. إذا توضأ لعيد الطواف الأول أو يكمل، لا طبعا لعيد الطواف الأول، لعيد الطواف من أوله لا يكمل وقد كتب الطهارة. هل يجوز تسليك العاطف في الصلاة ورد السلام في الصلاة؟ لا طبعا، ولكن في الطواف لا بأس بذلك. هل يحق لرجل منع زوجته من إجراء العمرة في رمضان؟ أما عمرة الفريضة لا يحق له أن يمنعها، إذا وجد الصحراء تتركه تذهب، هذه عمرة الفريضة حج الفريضة. لكن عمرة النافلة حج النافلة لا يجوز لها أن تذهب لغيره مطلقا، وهو يمنعها إذا صار في ضرر ذابع كالأولاد أو على الأولاد أو على البيت. وإذا كان ما عليه ضرر ولا على الأولاد والبيت والمرأة معها محرم مأمون ذهابها، فلماذا يمنعها من الحج؟ هو ينظر على سماح الله بالله. هل الكفارة المغلظة في جماعة الزوجة في نهار رمضان تجب على كل يوم؟ هذه مسألة العلماء فيها أقوال. نعم تجب عليه في كل يوم جامع فيه، يعني كل يوم في يوم ثاني يذوق وبال أمره. هل يمكن جمع عقيقتين في وقت واحد؟ نعم لا بأس بذلك. هل الذي عليه الدين يجوز ان يعتمر؟ اذا كان يضر بالدين فنعم يجوز له ان يعتمر، ولعل العمره تكون سبب في قضاء دينه. اما اذا طولب فلا شك ان ما يدفع للعمره دفعه في الدين اولى واوجب. ما المسافه التي تكون بين العمره والثانيه؟ ليس هناك مسافه معينه، فلو ان الانسان مثلا ذهب في اول رمضان واعتمر ثم رجع فتوسلت اليه اخته او عمته ان يذهب معه محرم، فذهب معه في وسط الشهر وفعل عمره معه ورجع، وفي اخر الشهر بلغت بنته فذهب معها لعمره فلا باس بذلك. ليس هناك وقت معين ملزم للانسان ان لا يعتمر الا بعده. ما دام فقره جديده فلا باس ان يعتمر فيها. ماذا يفعل المعتمر في الطائرة إذا وصل إلى الإحرام وليس لديه إحرام ملابس؟ كان يكون وضعها في شنطة العكس مع المخ محزن الطائرة. لما وصل إلى الميقات قبل أن يصل الميقات فتح الدور الكيس نازل نزرح في الشنطة، ولا يمكن طبعا إيقاف الطائرة الآن. فإذا هذا الشخص إذا عدى الميقات من غير إحرام ليشتري مناسك في جدة ويخرج المناسك في الحقيبة في جدة مشكلة، ولذلك يحرم عند الميقات بثيابه ويزيل ما يمكن ازالته من المحيط، يعني مثلا غطرة الشيء الطاقية يزيلها، القميص مثلا اذا انت من يزيل القميص الداخلي يزيل، يبقى على الثوب وما يكسر العورة تحته، جوارب يزيل ويحرم بها وهو الان في حال اضطراب. ماذا عليه اذا نزل جدا؟ يغير الملابس يلبس الملابس، ثم عليه مخير بين ثلاثة أشياء، صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذبح شاة، مخير بين هذه الثلاثة يفعل أي شاء لأنه اضطر إلى لبس المخيط. هل يمكن أن أجعل أمي تركب في سيارة أخرى غير السيارة التي أقودها؟ نعم، ما دمتم ستنطلقون معا في سيارتين أو قافلة فيمكن ان تجعل والدك في سياره اخرى، لا حرج في ذلك لانك معها، انت معها، لكن هي في الامام انت الخلف او العكس، انت معها المحرم انت معها ما دام ليس هناك عليها فتنه او خوف. ترى ان نكتفي بهذه الاسئله حتى لا يكون بنا المقام كبيرا اكثر من هذا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكفنا الخير. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد.